سمعت من بعض الناس أن العمرة لا تجوز لمن هو متوفى، فهل ما قيل صحيح؟ ليس بصحيح، إذا كان متوفى مسلما فإن العمرة مشروعة الناس الحمد لله، وكما كالحج إذا اعتمرت عن أخيه الميت أو أبيه أو حججت عنه فأنت مأجور إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.